أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ Oh. أبلي حفلا وأن وألحقني بالصالحين.

أخرج

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من وإذا الوحوش حشرت

لمن شاء منكم أن يتقيم وما تشاء What is that?